بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس الخامس والأربعون في مذاكرة ومدارسة محرر الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله. نعم، قصة عبد الرحمن الله. ها؟ أقول القصة تقولها الحين ولا؟ أي، في قصة الإمام أحمد وصاحبيه. نعم. توارد الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني رحمهم الله وهم في سني الطلب أن يرحلوا إلى صنعاء اليمن ليلقوا عبد الرزاق بن همام الصنعاني فيأخذوا منه حديث معمر بن راشد شيخه، وهو حديث عالي، فإن معمرا يروي عن ثابت البناني عن أنس ويروي عن وهب بن منبه وعن غيرهم، وهم في بغداد، والمسافة بعيدة بين بغداد وصنعاء، ووسائل النقل محدودة هي الإبل والمشي. قالوا نحج، فإذا حججنا وجهنا إلى اليمن. فحج هؤلاء إلى أئمة الثلاثة، فقدر الله قضاءه بالحق أن يلقوا عبد الرزاق بن همام الصنعاني في الحج، والحج له منافع، من منافعها لقي العلماء وشهودهم ليشهدوا منافع لهم. فقال يحيى بن معين وعلي بن المديني: الحمد لله، قصر الله عن وتنا، نأخذ حديث معمر ها هنا في الحج. قال الإمام أحمد رحمه الله: والله لا أسمع من عبد الرزاق حديثا واحدا، وأتم نيتي بأن أرحل إليه في اليمن، لأن الرحلة في طلب العلم عبادة بحد ذاتها، فما أراد أحمد إبطال هذه العبادة. فرحل إلى صنعاء وأخذ عن عبد الرزاق هناك، ولقي في مخلاف اليمن حول منطقة جازان معاذ ابن هشام الدستوائي، فأخذ حديثه ولقي غيرهم. وأحمد يعرفه الناس، أما يحيى بن معين وعلي بن المديني فلا يعرفه إلا أهل العلم، والشأن في مثل هذا هذه النية. في هذا الحديث عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إسعاد في الإسلام ولا شغارا، ولا عقر في الإسلام ولا جلب ولا جنب، ومن انتهب فليس منا. لا إسعاد في الإسلام، وش الإسعاد؟ الإسعاد معاونة النائحات بعضهن بعضا، والله آلف لان صاحوا معنا، حنا نصيح معهم، ناحوا معنا ننوح معهم، هذا اللي يسمى الإسعاد. وقد بث الإسلام النياحة فأبطلها على النساء وعلى الرجال. ولا شغار، والشغار نكاح من أنكحة الجاهلية، يتزوج الرجل المرأة على أن يزوج وليها موليته بلا مهر يسمى، ولم يزل عقد الشغار موجودا إلى عهد قريب عند البوادي وعند بعض الجهال. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الشغار في الإسلام، لكل مرأة مهر مستقل. قال: ولا عقر في الإسلام، هذا المناسبة لعقده في هذا الباب. ما هو العقر؟ فسره عبد الرزاق بن همام تلميذ معمر بن راشد، قال: كانوا يعقرون البقر والشياه عند القبور، يذبحونها على روح الميت، وهي الآن يسمونها يوم الأربعين. هذا كله أبطلته الشريعة، الحمد لله، من مات مات بيومه، فلا يذبح له ولا يذبح عنده، ولا جنب في الإسلام، وهو أن ينزل جامع الزكاة في جهة ويقول: الأموال تأتيني وأنا في مكاني. قال: ومن انتهب فليس منا. من انتهب أي سرق على وجه الخفية، أخذ المال على وجه التخفي والحيل، والمراد بها السرقة. ولهذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف فينتهبها فيرفع الناس إليه بأبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الشاهد من حديث: ولا عقر في الإسلام، وهو ما يعقر عند القبر إذا مات الميت، لأن هذا معناه تعظيم المقبور، تعظيم الميت، ولو كان الذبح لله شيئا فشيئا، إلا أن يكون الذبح تقربا لهذا الميت، كما هي في الصنف النذور والقرابين التي تساق إلى أضرحة ومقامات الأولياء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أي يسأل أخونا عن المناسبات التي توضع بعد موت الميت، فإن كانت للعزاء وهي من مال الميت فهذا حرام ولا يجوز، لأن مال الميت انتقل بمجرد موته بخروج روحه إلى ورثته، وهو من العقر الذي نهى عنه النبي، سواء عقر عند قبره ولا عقر بمناسبة موته. والاجتماعات التي تكون في العزاء هذه غير مشروعة. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، غديات وعشيات وفطور وقهاوي وضيان، ما تدري الذي عندهم هو عزاء ولا فرح، كيف إذا زاد معه بنصب الخيام، عقد الأنوار، وضع الكراسي، فرش الزل. حتى إن من الناس من جعلوا أماكن عزائهم في الاستراحات وقصور الأفراح. هكذا الشيء يزداد شيئا فشيئا، فهذا لا يجوز. إنما إذا جاء أهل الميت ما يشغلهم من الحزن صنع لهم طعاما لوحدهم. طيب يقول القائل: جاءهم أضياف من الجنوب والشمال، من الشرق والغرب، نقول: تبي تكرم، اعزم الأضياف هؤلاء في بيتك، ما هو عند أهل الميت، المرجلة في بيتك، ما هو تمرجل قدام الناس رياء وسمعة وذكرا بأني أكرمتهم. لا. ولهذا لما مات حمزة ومات من مات من أصحابه ما صنعوا لهم شيئا، فلما مات جعفر وله أطفال صغار قال عليه الصلاة والسلام لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه أتاهم ما يشغلهم من حزنهم على فقيدهم. ما قال للصحابة: يا الله الله يحييكم، ترى التعلل والعشاء والغداء عند آل جعفر، وهو أكرم الناس عليه الصلاة والسلام. ينتبه لمثل هذا يا أخواني، بعض العادات محقة ما فيها خير ولا فيها بركة، وإنما فيها الرياء، بين قوسين الهياط، يبتغي مدحة الناس أو دفع مذمتهم، وهذا رياء. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وحسنه بن القطان، ووهم من عزاه إلى مسلم لكن رجاله رجال مسلم، وقد روي موقوفا، ورواه ابن أبي عاصم من رواية حارثة عن عمرة، ورواه البيهقي من رواية سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة، ورواه ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وزاد في الإثم. هذا الحديث مروي عن ثنتين من أمهات المؤمنين، عن عائشة رضي الله عنها وعن أم سلمة رضي الله عنها، يرفعانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والثابت أنه موقوف، أي على هاتين الصحابيتين. كسر عظم المؤمن ميت ككسره حيا، جاء في رواية أم سلمة، أي في الإثم والوزر. ولهذا الميت لا يكسر عظمه ولا يجوز. وما في بعض العقائد الباطلة أنهم يكسرون يده اليسرى إذا أدخلوه القبر قالوا حتى تعطب يده اليسرى فلا يستلم كتابه إلا باليمنى. هذا خرافة وجهل وسخافة في العقول، لأن حال الدار الآخرة غير حال الدنيا. فلا يجوز كسر عظم المؤمن وهو ميت، لأن هذا ككسره وهو حي. وأما ما يتعلق بتشريح الجثة فإن كان لداع أمني تحقيق في جريمة فهذا هذه ضرورة تقدر بقدرها. ولا يجوز أن يشرح المؤمن للتعليم وللدراسة، وبهذا أفتت هيئة كبار العلماء أنه ما يحتاجه طلاب الطب في مادة التشريح لا يجوز أن يكون هذا في مؤمن، وإنما يكون في أجساد غير المؤمنين. لماذا؟ لأن كسر عظم المؤمن ميت ككسره حي في الإثم والعدوان والظلم. نعم. صلى الله عليكم. وعن جابر قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة، وفي لفظ فأخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه. رواه البخاري. كيوم وضعته هنية غير أذنه. نعم. نعم. لأبي داود. ولأبي داود فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض. هذا الحديث يرويه جابر، وقد كان الحديث هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جابر وهو ابن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما، وأبوه عبد الله بن حرام ممن قتل شهيدا في يوم أحد. قتل عبد الله بن حرام وترك جابرا وسبعا من البنات، وفي غزوة أحد القتلى كثيرون والقبور قليلة، فدفن رجل من الصحابة مع أبيه، بقيت تجلجل في نفس جابر، ماش ما طابت نفسه ولا سكنت، حتى بعد 6 أشهر من دفنه حفر فأخرج أباه فوضعه في قبر مستقل. يقول وجدته في جسده لم يبلأ إلا موضع عند أذنه وشعيرات كن في وجهه، وإلا رتق بيده عن موضع جرحه فسال الجرح دما بعد 6 أشهر. وهذه من الكرامات التي تكون للمجاهدين الشهداء في سبيل الله لا في سبيل غير الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فأقره على هذا الفعل، مع أنه يجوز دفن أكثر من واحد في القبر لا سيما عند وجود الحاجة. وشاهده لهذا الباب أنه يجوز أن يحفر مرة ثانية لحاجة فينقل قبر الميت إلى مكان ثاني إذا كان لهذا الأمر حاجة. نعم. أحسن الله عليكم. وعن القاسم قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فكشف. يا أمه يعني يا أمي، تسهلت كما تقول الآن يمه، يمه وش أصلها؟ يا أمه، فتسهلت إلى يمه. وعائشة أم المؤمنين لأن زوجاته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن هن أمهات المؤمنين لأن الرسول في مقام أبيهم. نعم. وعن القاسم. وعن القاسم قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فكشفت لي عن 3 قبور لا مشرفة ولا لطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. رواه أبو داود والبيهقي والحاكم في مستدركه بزيادة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقدما وأبو بكر رأسه بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال البيهقي وحديث القاسم بن محمد في هذا الباب أصح وأولى أن يكون محفوظا. نعم هذا حديث جليل. من هو القاسم؟ ها وين طلبت العلم؟ حنا كررناها كم مرة. من هو القاسم هذا؟ هذا القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. وش تصير له عائشة؟ تصير إيش؟ عمته. من أمه؟ أم القاسم. أم القاسم هي أم سالم بن أخت سالم أخت أم سالم بن عبد الله بن عمر. وأختهم الثالثة أم علي بن حسين زين العابدين. ثلاث بنات يزدجرد ملك الفرس. واحدة أخذها الحسين بن علي، والثانية أخذها عبد الله بن عمر، والثالثة أخذها محمد بن أبي بكر. وكل واحد منهن وكل واحدة منهن أنجبت عالما. فزوجة الحسين أنجبت علي بن الحسين زين العابدين، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرام. وزوجة ابن عمر أنجبت سالم بن عبد الله بن عمر، هذا العالم المحدث الذي أصح الأسانيد سالم مالك عن نافع عن سالم عن ابن عمر، أو مالك عن نافع عن ابن عمر. وهذا القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة، دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي عمته، قال يا أمه، لأنها أم المؤمنين، أريني أو اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، لأنها في الحجرات. فكشفت له الستار عن ثلاثة قبور. يقول القاسم لا مشرفة لا مرتفعة ولا لاطئة مستوية بالأرض، وإنما ارتفاعها قليل بعرصة حمراء، حصبة حمراء من حصباء العقيق، أي من أرض المدينة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. ليش؟ لأن الصحابة هم أليق الناس بحديثه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نهى عن رفع القبور. ففي صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته في الأرض، ولا صورة إلا طمستها. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع القبور. وأكثر ما يرفع القبر إيش؟ ذراع. أكثر ما يرفع القبر شبر، ولا يبلغ به إلى الذراع. ليش شبر؟ ليعرف أنه قبر فلا يوطأ ولا يهان ولا يمتهن. قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، هذه القبور الثلاثة في حجرة عائشة، وضاقت الحجرة بعدها على عائشة ما لها مكان، فانتقلت مع صويحباتها في حجراتهن. ليست مرتفعة ولا لاطئة مستوية بالأرض. كيف صفة القبور؟ قبر النبي عليه الصلاة والسلام الأول، ثم قبر أبي بكر، ثم قبر عمر. قبر أبي بكر إما عند صدر رسول الله ولا عند رجله، أي عند ركبته. ثم قبر عمر بعده، أولها قبر النبي ثم قبر أبي بكر ثم قبر عمر. وكانت عائشة رضي الله عنها ترجو أن الموضع الباقي قبل موت عمر أن يكون لها. فلما طعن المجوسي أبو لؤلؤة قبحه الله عمر رضي الله عنه وبقي في مرض الموت، أرسل ابنه عبد الله إلى عائشة يستأذنها أن يدفن مع صاحبيه. فجاء عبد الله بن عمر فاستأذن على عائشة وطلب منها ما طلبه عمر، فبكت عائشة رضي الله عنها وقالت إني والله إنما ادخرته لنفسي، لأن الحجرة لها، ولآثرنه اليوم على نفسي من إجلالها لعمر. رجع ابن عمر فقيل لعمر وهو في فراش الموت: هذا عبد الله رجع. فتهلل تحرى البشرى رضي الله عنه في هذه الحال. فقال: ما وراءك؟ قال: أبشر يا أمين المؤمنين. قال: أرضيت؟ قال: نعم. ففرح عمر. ومع ذلك بقيت في نفس عمر، وهذا من رهافة حسه ودقة إحساسه وشعوره، اللهم ارض عنه وأرضه. قال: إذا أنا مت وحملتموني فمروا بي على عائشة، فإن أذنت فادفنوني مع صاحبي، وإن لم تأذن فمع المسلمين. خشي إنما أذنت مجاملة له في هذه الحال. فدفن عمر مع صاحبيه في الحجرة، ولم يدفن صلى الله عليه وسلم ولا صاحباه، لم يدفنوا في المسجد، وإنما دفنوا في حجرة عائشة وهي مع الحجرات خارج المسجد. كيف يدفن في المسجد وقد نهانا عن دفن الموتى في المساجد؟ فإنه قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، فإني أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه في الصحيحين. ولما مات صلى الله عليه وسلم وأصابت الناس فاجعة عظمى، اختلفوا أين يدفنونه، فقال بعض الصحابة: ندفنه عند المنبر، أي داخل المسجد. وقال آخرون: بل ندفنه في مكان بارز في البقيع. فجاء أبو بكر فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ميت يموت إلا ويدفن حيث يموت. فرفعوا جسده الشريف ليغسلوه، وحفروا مكان فراشه ودفنوه في ذلك الموضع صلى الله عليه وسلم. إذن دفن أين؟ دفن في حجرة عائشة، لم يدفن في مسجده، لا في الروضة ولا عند المنبر، إنما دفن في حجرة عائشة. وهو الذي دعا ربه كما جاء في السنن عنه عليه الصلاة والسلام، فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. دعا ربه: اللهم لا تجعل قبري. يقول ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، أحاط قبره بثلاثة جدران تحوطه وتحرسه وتصونه عن يكون في المسجد: جدار حجرة عائشة، الجدار الثاني جدار الحجرات كلها الذي وضعه عمر بن عبد العزيز، الجدار الثالث جدار المحيط كله جدار خماسي. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. أما ما يتعلق بمنهياته في القبور فنرجع الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، وقد أحصيتها في رسالة مستقلة، فإذا هي 22 نهيا جاءت عنه عليه الصلاة والسلام متعلقة في القبور، نشير إلى ما تيسر منها إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.